الزجال والشاعر والأديب الأستاذ عبدالله أحمد عبدالله. أهلا بيك معنا. أهلا وسهلا أستاذ عبدالله. حضرتك من الشخصيات اللي زملت الزجال الفنان بيرم التونسي وعملت معاه واقتربت منه جدا، يمكن ده بيتيح ليك الفرصة انك تكلمنا عنه وعن أعماله الغنائية لانك بالفعل عشت معاه. الحقيقة انا عشت معاه قبل عودته من المنفى قارئا ومتكلمزا روحيا، وسعدت بمعرفته من الأسبوع الأول اللي وطأت فيه قدماه أرض البلد. من هنا بدأت علاقتي بيه تبقى حميمة إلى حد أكبر. هو رجع 39، كنت أنا استويت كزجال، يعني كان بقالي 5 سنين يعني خطايا مستقيمة، نضجت أعمالك ما يعني أخجل أن أقولها، إنما عايز أقول عديت مرحلة التكسير وكده. فرجع لأني زجال واقف على حيلي، فصحبته وحبيته واقتربت منه وأتمني على كثير من أسراره الشخصية ممكن نقول والفنية أيضا. أستاذ عبدالله، حضرتك بتقول إنك تعرفت على الفنان بيرم التونسي بعد عودته من منفاه. أيوة. لكن قبل ذلك كنت بقرأ له، بس بتقرأ له وتعرفه من خلال قراءاتك بس، مش بالتأكيد كان لبيرم التونسي وجود غنائي أثناء معرفتك بيه من خلال القراءة. تدينا لمحة عن غنائيات بيرم في المرحلة دي. أبرزها كلها الأوبريتات اللي عملها السيد درويش، ودي الحقيقة هي البصمة الأولى اللي سابت له الصدى الشعبي عند الجماهير واللي تبعته بحنين وحنان طيلة منفاه. بيرم التونسي عمل لسيد درويش مجموعة أوبريتات لعل أشهرها شهر زاد اللي مسجلة عندنا هنا في الإذاعة، والباروكة وغيرهما. كمان بيرم التونسي كانت له أغاني فردية، ده بالإضافة إلى الاكتمال الفني المسرحي له في أعماله الغنائية مع سيد درويش. طبعا إحنا بنتكلم عن المرحلة اللي كانت قبل سنة 39 بالنسبة له. في المرحلة دي حضرتك ذكرت أعماله المسرحية الأوبريتات العظيمة اللي عملها لسيد درويش. أيضا بنحب نتعرف عليها وعلى قيمتها ومميزاتها. من جانبي أنا كمؤلف، يعني ده اللي أملك الحيز الاختصاصي، أقول إنها قمة في التأليف. والغريبة إن ما كانش عندنا لسه وعي بالدراما المسرحية، ومع ذلك لأن مثل هذا الطراز من الناس ربنا بيهيئه لرسالة معينة في وقت معين، معرفش منين بيرم قدر يستوعب التكنيك المسرحي علشان يقدر يدينا الصورة الغنائية المتكاملة في قفلة ستارة أو فتحة ستارة أو في استعراض أو إلى آخره. لكن حصل إن بيرم استطاع، وكان طبعا جنبه عمالقة من الإخراج زي الأستاذ عزيز عيد الله يرحمه، اللي عمل له برضه في مصر قبل ما انفاه عمل له عزيزة ويونس مع فاطمة رشدي. وعزيزة ويونس دي أوبريتا عظيمة ومشهورة وتعمل تياترو. وبعدين مادام ذكرنا عزيز عيد وقبل ما ينتقل بين الحديث، عزيز عيد عمل له أيضا أوبريتا ليلة من ألف ليلة. أيوه. اللي يعني قدم عرضها حديثا سنة السنة دي، وقدم عرضها من 20 سنة سنة 50. هذه الأوبريتا الغريبة أنها ولدت في المنفى، وأخذها منه عزيز عيد ذات رحلة إلى فرنسا ومع فاطمة رشدي، وتعرف بيه وتقابله هناك في المنفى واداله الرواية ورجع عرضها في مصر. فيبقى إذن وجود بيرم التونسي غنائيا يتمثل أكثر ما يتمثل في الأوبريتات. الأوبريتات اللي حضرتك ذكرتها وذكرت أنه كان عنده الإمكانية الفنية والموهبة لكتابة الأوبريت كتابة كاملة وممتازة. والأوبريتات اللي كان كتبها كانت بتختلف عن الأوبريتات الأخرى اللي كانت موجودة في الفترة دي أو قبلها بشوية. بخف الظل بيرم بشعبيته الواضحة، بتغلغل وتعمقه في كيانات الجماهير، يعني دارس للشخصية بالضبط كده. وبعدين نساعده نلاحظ بقى كمان جانب فني جدير بالاحترام، ان بيرم اجرى على ألسنة ابطاله في الأوبريتات دي حوار باللغات باللهجات العربية المختلفة. كل ده نتيجة قراءات بيرم. فالإمكانية دي، القدرة دي على توصيل اللهجات المحلية لشعوب شقيقة إلى أذن بخفة وبسلاسة وبيسر تنم بلا شك عن قدرة تميزه عن غيره. ما كانش نفسه في هذا المجال إلا واحد بس في عصره، كان هو أستاذنا برضو بديع خيري. أيوه. كان يملك كل مقومات بيرم التونسي، الزجل القوي، النكتة الحلوة، التكنيك المسرحي، الإلمام باللهجات المحلية للشعوب الشقيقة، ولذلك كان فرسي رهان في وقتهما. وإليهما تنتسب مدرستنا إحنا الجيل اللي بعديه. يعني منا من يعشق بيرم، منا من يعشق بديع، منا من تأثر ببديع، ومنا من تأثر ببيرم. أستاذ عبدالله، زي ما حضرتك ذكرت أن أعمال بيرم التونسي المسرحية من خلال الزجل كانت أعمال كاملة وممتازة، تعتقد حضرتك أنه كان بإمكانه وهو متمكن هذا التمكن من كتابة الأوبرات أنه أيضا يكتب المسرحية؟ هو يعني الخيط الرفيع الذي بين المسرحية الدرامية كما ألفناها وبين الأوبريت بما تحتاجه من تكنيك معين، يعني أنا ما أجي أكتب أوبريت غير ما أجي أكتب مسرحية، ما عملش، ما نقدرش نحكم عليه. لم يترك بيرم مسرحية واحدة بلا أغاني. فمن هنا المسرحية في عهد في شكلها المألوف بيرم لم يقترب منها، لأنه هو أولا أنت ما كنت عايزة من بيرم عمل فني هتعوزي منه ليه؟ لأنه هو ساخر وكاتب غنائي وزجال، فما فيش حد بيروح له كراجل كاتب دراما بس، كان يروح لمحمود تيمور مثلا، يروح ليحيى حقي، أساتذة هذا اللون. بيرم التونسي لتميزه بطابع خاص وهو الإجالة الشعبية فيما ينظم، ما كانش حد بيطلب منه غير غنائيات. أستاذ عبدالله، حضرتك ذكرت الفنان بديع خيري كمعاصر وأيضا قرين. كاتب للأوبريت والمسرحية الغنائية في نفس عصر بيرم التونسي. أيوة. مين كان بيعاصره أيضا من كتاب الأغنية في وقته، ولو حبينا نعرف مكانته في وسطهم؟ هو مكانته مكانة الأولوية والصدارة بلا شك، لا يعني يزامله في هذه الصدارة إلا بديع خيري. في المقياس الفني كلاهما كفتي ميزان متعادل، ما فيش كلام. ده هنا بيعرف يكتب وده بيعرف يكتب، زجل زجل، غنوة غنوة، فكاهة فكاهة، أوبريت أوبريت. جنبه منه كان الشيخ يونس القاضي، أستاذنا يونس القاضي علم من أعلام هذه المرحلة، وهو أحد كاتب أغنية، كاتب أغنية وأوبريت أيضا، لأنه هو اللي غزى منيرة المهدية بكل تراث منيرة المهدية، كان يونس القاضي وزجل أستاذ وكاتب فكاهة درجة أولى كل حاجة، لكنه لا يعرف اللغات الأجنبية. فكانت أحيانا سيدة منيرة تجيب له مترجمات يحلها إلى عربية ويحلها إلى عربية فصحى لأنه قادر على هذا، بس زجليات وغنائيات والعامية والشعبية كانت أوفر انتشارا، وهو اللي وقف، هو اللي غطى مرحلة منيرة المهدية كلها. أيوة. وربما كمان كان له أصل وأثر في فرقة العكاكشة، إخوان عكاشة. عكاشة. أيوة. إخوان عكاشة لما عملوا صفحة كبيرة، صفحة ذهبية من الأوبرا والأوبريت، يعني معلوماتي بتقول ان الاستاذ يونس القاضي ساهم في هذا المجال بوافر النصيب. يبقى بس بديع خيري ويونس القاضي المع اتنين كانوا مجاورين وقرناء لبيرم في بدايته الاولى المبشره قبل المنفى. بعد عودة بيرم التونسي من المنفى كان له كتاباته الغنائية الأيام جمعته تاني بصديق عمره زكريا أحمد. أيوه. واستأنفوا النشاط سوا هما كانوا يعرفوا بعض قبل المنفى. يعرفوا بعض قبل المنفى. بس المعرفة العابرة، ما كانش في تعاون بينهم لا، لأن كان سيد درويش هو زكريا أحد رواد فن سيد درويش وتلمذته. أيوه. فالأولوية في التعاون بين سيد درويش وبيرم التونسي. لما رجع بيرم التونسي كان سيد درويش مات سنة 23، وجاء زكريا أحمد كان يغطي هذا الجانب بتاع سيد درويش، فكان طبيعي وتلقائي وعفوي وسهل جدا انه يتعاونوا سوا، يتعاونوا فنيا. فعرفوا بأم كلثوم لحد العودة، ما كانش أم كلثوم تعرف بيرم. فقدم لها بقى الأهات وأنا في انتظارك وحبيبي وفاني في معاده. نظرتك ليه

حديث الذكريات، ونستمع لجزء من برنامج حديث الذكريات للإعلامية أمينة صبري مع الفنان الكبير صلاح منصور ليحكي ذكرياته منذ طفولته وخلال رحلته الفنية في أعماله المتنوعة. صوت العرب من القاهرة. الأحداث والذكريات وأمينة صبري في حديث الذكريات. ضيفنا أيها الأصدقاء أحب الفن منذ الطفولة المبكرة جدا، وصل إلى القمة في عالم التمثيل، ولكنه دائما يرفض الاعتراف بوصوله إلى هذه المكانة ويقول إنه ما زال طفلا صغيرا يرغب في المزيد من التجربة والتعلم في عالم الفن. وأعتقد أن رأيه هذا في نفسه دليل قاطع على عظمته. ضيفنا أيها الأصدقاء هو الفنان القدير الأستاذ صلاح منصور. اهلا بك يا فندم، واحنا الحقيقه سعداء ان احنا بنستضيف الاستاذ صلاح منصور النهارده، وانا بتصور انه هذا اللقاء هيعيشنا مع ذكريات حيه وهامه في حياتك الفنيه او في مشوارك الفني. شكرا على كل حال وعلى ثقتك في ان ليا مشوار وان ليا حديث ذكريات. لا، دي قيمتك الفنيه هي يعني اللي بتوحي قطعا بالذكريات الهامه اللي في حياه حضرتك. طبعا بتالي اي فنان او مشتغل بالفن لابد في سبب انه يعتنق الفن. فانا بتالي ان مشوار حياتي الفنيه بدا وانا عندي سنتين او 3 سنين. ازاي؟ الحقيقه بعد ما اشتغلت بالفن في المسرح المدرسي كان سني 14 أو 15 سنة، فوالدي كان كثير التعنيف وكان شديد القسوة علي عشان أترك هذا المجال. لكن ليه أساساً دخلت فريق التمثيل؟ والله لقيت فريق التمثيل فرحت للأستاذ المدرب التمثيل وقلت له عايز انضم للفرقة، وده كان في مدرسة عباسية في اسكندرية. يا حضرتك اسكندراني؟ لا، أنا والدي كان اتنقل مفتش منطقة اسكندرية. فخدنا معاه طبعا العيلة. فاضطريت أقعد معاه في اسكندرية. انضميت للفريق، فلما والدي عنفني أم والدتي ردت عليه رد غريب جدا، قالت له الله بتسيبه. الله هو غاوي الحكاية دي، هو أنت نسيت؟ أنا نسيت إيه؟ قالت انت ما تعرفش ان ابنك بيمثل وعنده 3 سنين؟ لا ايه ده ازاي؟ قالت انت بتنسى لما كان يجي بالليل يلبس ملايه لف وهو عنده 3 سنين ويخش يعيط وعامل نفسه واحده ست جوزها مطلقها وزعلان منها ومش بيديها نفقه ويقعد يشتكي لنا. عم ضحك هو، قال قال وبعدين يروح لابس بلطو تقيل بتاعك يبقى هيقع بيه وعامل نفسه ويقول لك انا ابو الحاف ويجي يخوفنا. طب ما دي يا منصور بتقول لوالدي يعني علامات تدل على ان الولد عنده بذره الفن، ما المحاكاه والتقليد اول سلم من سلالم التمثيل، فسيبه ما يمكن يبقى كويس. قال لا ولا كويس ولا حاجه، هيطلع خايب يعني هيطلع يعمل ايه بالتمثيل؟ لا، قالت له انا مع ابني. قال لها وانا مش معاه. قالت له خلاص. بس ده فعلا يدل على ذكاء الام المحبه لابنها. هي الله يرحمها كانت اولا يعني برضه هي كانت يعني كانت مثقفه مش هقول قوي الى حد ما، بس هي رخره كانت في المدرسه هي بتخطب يعني يعني خلوها ميجي حد كبير في المدرسه تقف تخطب. فيبدو انها متحيزه او منضمه لروحها هي، لان هي حاسه ان هي رخره خطيبه او كان ممكن او بتبقى او تبقى حاجه في الفن. فهي انحازت لي باحساس الفنان. فعلا ده حقيقه.

بعيش يمكن جمعة على إني بطل هذه القصة وإن اللي طلعت دي طلع معايا أنا مش معاه هو وعيش أحلام اليقظة بقى وأحلام الغلمانة والمراهقة دي الغريبة دي. طب والدراسة كانت ماشية يعني؟ الحمد لله ما كنتش تلميذ سيء يعني. كنت علمي ولا أدبي؟ لا كنت أدبي. كنت أدبي. وانتقلت بقى للقاهرة. للقاهرة الثقافة. جيت وانا في الثقافة كملت الثقافة وخدت التوجيهية هنا من الخديوي إسماعيل. كان معايا العباسية كان معايا دكتور حاتم وانا في الإسكندرية. كان معايا دكتور حاتم والسيد وزير الداخلية السابق سيد فهمي كان معانا ناس معظمهم دلوقتي وزراء يعني. في الخديوي إسماعيل بقى كملت. كان معايا جمال العطيفي وكان معايا سميح أنور اللي هو كان وزير شؤون الخارجية دلوقتي سفير وكان معانا برضو حلم السعيد زمان ده ومشي وأخوه عبد الحميد يونس السعيد مستشار دلوقتي وشلة كلها كانت في والدكتور حجازي وعزيز الصدقي بس كان سابقنا وابراهيم بدران وزير صحة السابق ده وقوع عثمان بدران يعني كل شلة الخديوي إسماعيل دي شلة كانت مرموقة قوي. لكن أيضا دخلت فرقة التمثيل هنا بقى حصل شيء بعتبره التيرن بوينت في حياتي الفنية نقطة التحول أو المايلستون علامة على الطريق إن في الثقافة كان سنة 39 أنا أخذت توجيه 40 ثقافة 39 حدث أن جاء إمبراطور إيران الحالي لمصاهرة العيلة الملكة اللي كانت موجودة فطلب من الأستاذ زكي طريمات اللي هو كان مفتش المسرح المدرسي في وزارة التربية والتعليم بأنه يجمع القمم من طلبة المسرح المدرسي في المدارس ينقي أكبر أحسن ثلاثة من كل مدرسة عنده ثانوي كان حوالي 15-16 مدرسة ويعمل بيهم حفلة تمثيلية كبيرة تقوم على عظمة مصر وعظمة إيران مناسبة المصاهرة بين مصر وإيران فأنا علمت إن البدوي اللي هو الأستاذ البدوي المدرب مش هياخدني هياخد الثلاثة الممتازين هو رئيس الفرقة كان الأستاذ عبدالي العربي واحد اسمه سمير حيدر المحامي دلوقتي واحد اسمه فؤاد عبد الحميد كوميديان وانا جاي طازه من اسكندريه فيقول لي الجامع اخده ازاي ده فما نقنيش اللي ما عرفتهم حكتمهم فين عرفتهم حكتمهم مدرسه الابراهيميه السنويه الساعه 3 والله من الساعه 1:30 كنت هناك وكنت واقف لهم على الباب لقيت راجل اسود واقف على الباب كده وما جاش لسه المدرس اللي هيعمل شيكينج عنده الاسماء بقى فرقه ده يخش لا فجيت بقى قال ايه قلت له المنتخب بتاع التمثيل واضح قال خش وصلنا معكم ايها الاخوه الى نهايه اللقاء من صندوق الدنيا لهذا الاسبوع ونلتقي بكم في الاسبوع القادم صندوق الدنيا اعداد سماح الشامي تقديم هالة يوسف الإخراج سعدي حسين الهندسة الإذاعية حسن مبروك